القسم الثالث ما هو؟ وهو نسخ اللفظ والحكم معا، نسخ اللفظ والحكم معا، وهذا أيضا قليل مثل الأول. ومثاله، مثاله عندك التجاوب؟ لا، ليس البخاري، ليس البخاري. ما رواه مسلم، ما رواه مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخت 10 وبقيت 5. هذا رواه من؟ مسلم عن عائشة أم المؤمنين. ما الذي نسخ إذن في هذا النص؟ 10 بلفظها وبحكمها. إذن 10 رضعات معلومات يحرم، هذا اللفظ يبقى في القرآن الكريم. وكذلك الحكم الذي تضمنه هذا النص، ما هو الحكم؟ وهو أن التحريم لا يكون إلا ب10، فنسخ بماذا؟ ب5. إذن نسخ هنا اللفظ ونسخ الحكم معا. هذه أقسام ثلاثة ينقسم إليها النسخ باعتبار ماذا؟ باعتبار نسخ اللفظ والحكم، أو نسخ اللفظ دون الحكم، أو نسخ الحكم دون اللفظ. أي الأقسام أكثر؟ إيش؟ نسخ الحكم وبقاء اللفظ، وهذا معنى قول المؤلفون. نعم تمام، هذه أقسام ثلاثة فهمنا. ثم قال: تمام، ثم ينقسم النسخ من جهة أخرى إلى بدل وغير بدل. ينقسم النسخ من جهة أخرى إلى بدل وإلى غير بدل. والمراد بالبدل هو ما كان النسخ فيه إلى حكم آخر، بمعنى نسخ الحكم الأول وحل محله حكم ثاني. فالنسخ الذي رفع فيه الحكم الأول وحل محله حكم ثاني، هذا نسميه بالنسخ إلى بدل. والنوع الثاني ما رفع فيه الحكم الأول ولم يحل محله حكم آخر. إذا انقسم النسخ باعتبار كون الأول قد حل محله آخر أو لم يحل محله آخر إلى قسمين: الأول البدل، والثاني إلى غير بدل. الأول أمثلته موجودة وكثيرة، ما هو؟ وهو النسخ إلى بدل. مثاله إيش؟ نعم، إلى بدل. ومثاله أيضا، تفضل، ما أعرف، تفضل، آية المصابرة، لأنه نسخ فيها الحكم الأول الذي هو وجوب مواجهة 10% إلى ماذا؟ إلى وجوب، تمام، 100 بالـ200. إذا نسخ هنا إلى بدل ولا لا؟ إلى بدل. مثال ثالث يتأكد، مثال ثالث، نعم، نعم، تمام. طيب، ثم ينقسم ما كان إلى بدل إلى 3 أقسام. ثم ينقسم النسخ إلى بدل إلى 3 أقسام. القسم الأول ما كان البدل فيه إلى الأخف، والثاني ما كان إلى الأثقل، والثالث ما كان إلى المساوي. إذا ينقسم النسخ إلى بدل إلى أقسام 3: ما كان فيه إلى الأخف، وما كان فيه إلى الأثقل، وما كان فيه إلى المساوي. أو قل: ما كان إلى الأثقل، وما كان إلى الأخف، وما كان إلى المساوي. أما الذي كان فيه البدل إلى الأخف فمثاله، نعم، آية المصابرة، فهو إلى ماذا؟ إلى الأخف، لأن الأول كان 10 بماذا؟ بـ100، والثاني كان 100 بـ200، فهو أخف. مثال ثاني، مثال ثاني تفضل. نعم نعم، على القول بنسخها، لأن هناك خلافا في هذه الآية، هل هي منسوخة أم محكمة؟ لذلك نريد مثالا لا اعتراض عليه. نعم، نعم، عشر ربعات إلى إيش؟ إلى خمس. نعم، هذا ربما يكون من عشر ربع، كان في الأول عشر ربعات ثم صار إلى خمس، يكون هذا إلى أخف. العشر هي أثقل من الخمس، ولا لا؟ ما هي التي حصولها أشد؟ إيه تماما، إذا سيكون من الأثقل الأخف. مثاله؟ تبارك وتعالى بالعباد والتخفيف على الناس، التخفيف بيان رحمة الله. إذن حكمتان. وقد يقول قال وما الحكمة في النسخ إلا المساوي؟ يقال في ذلك لأن المساواة لا تكون من كل وجه. المساواة لا تكون من كل وجه، لأن استقبال الكعبة هل يساوي من كل وجه استقبال بيت المقدس؟ لا. أيهما أشرف؟ استقبال الكعبة، لأن هي قبلة الأنبياء كلهم. والدليل على ذلك قول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، فدل على أن استقبال الكعبة هو أحسن وأشرف من استقبال بيت المقدس. إذن هذه أقسام أخرى. ينقسم النسخ باعتبار كونه إلى بدل أو غيره إلى قسمين، الأول ما كان إلى بدل، والثاني ما كان إلى غير بدل. والثاني ما كان إلى غير بدل. ما كان إلى غير بدل هل مثلنا له أم لا؟ لم نمثل له. ما كان إلى غير بدل مثلنا للذي إلى بدل، وأما الذي ليس إلى بدل فمثاله يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان الواجب على المسلمين في بداية الأمر أن كل من أراد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقدم صدقة بين يدي مناجاته، ثم نسخ هذا الحكم ولم يحل محله شيء آخر، لم يحل محله شيء آخر، فصار هذا النسخ إلى غير بدل. ثم قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. طيب، ثم ينقسم النسخ باعتبار آخر إلى أقسام. هذا الاعتبار هنا هو اعتبار الناسخ. هو اعتبار ماذا؟ اعتبار الناسخ. ينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى أقسام أربعة، وعند المؤلف إلى أقسام ثلاثة، وذكر خلافه في القسم الرابع. الأول نسخ الكتاب بالكتاب، الثاني نسخ السنة بالسنة، الثالث نسخ السنة بالكتاب، الرابع الذي هو محل خلاف نسخ الكتاب بالسنة. وهذا فيه تفصيل. إذا الأقسام أربعة: نسخ الكتاب بالكتاب، الثاني، الثالث ندخل كتاب السنة، الرابع تفضل. نعم، سنة الكتاب. الأول ندخل كتاب الكتاب، أمثلته كثيرة، منها الله تفضل آية المصابرة. مثال ثاني، نريد مثال ثاني. نعم، على ما فيها من خلاف. ثالث تفضل. نعم، لا هذه قلنا على ما فيها من خلاف. نعم تمام، آية المناجاة. آية المناجاة. أما القسم الثاني وهو نسخ السنة بالسنة، مثاله نعم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. المنسوخ هنا هو نهي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، الناسخ هو ابنه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. عندك مثال آخر؟ تماما، ألا تدخروا؟ كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم لأجل الدابة، ألا تدخروا؟ تمام، هذا مثال أيضا لنسخ السنة بالسنة. طيب، القسم الثالث وهو نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بس بالكتاب. مثاله نسخ السنة بالكتاب. نعم تمام، آية استقبال القبلة. فإن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنسخها قول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تماما، بقي لنا القسم الثالث الذي الرابع والذي هو محل الخلاف، وهو أو محل التفصيل إن شئت، وهو نسخ الكتاب بالسنة. كانت السنة متواترة جاز أن تنسخ القرآن. جاز أن تنسخ القرآن لماذا؟ لأنهما في مرتبة واحدة، القرآن ثابت بالتواتر وهذه السنة ثابتة بالتواتر، فنسخ ما ثبت بالتواتر بما ثبت بالتواتر، هذا ليس فيه إشكال. إذن أما إذا كانت السنة غير ثابتة بالتواتر، بإن كان ثابتة بالآحاد، فهل تنسخ القرآن الذي ثبت بالتواتر أم لا؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية. ما دليله؟ هو أن المنسوخ أقوى من الناس، أن المنسوخ هو القرآن هو ثابت بالتواتر، والسنة ثابتة بالآحاد وهي أضعف. وذهب البعض الآخر ومعه الصواب إلى أن نسخ القرآن جائز. لماذا؟ بخبر الآحاد. لماذا؟ لأن محل النسخ هو الأحكام، والأحكام الشرعية كما تثبت بالقرآن تثبت بالسنة، سواء كانت متواترة أو كانت آحاد. فإذا ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نثبت به حكم شرعي؟ نعم نثبت به حكم شرعي. فكيف نقول بأنه لا ينسخ حكم شرعي ثبت بالقرآن؟ إذن هو لا ينسخ اللفظ الذي ثبت بالتواتر، وإنما ينسخ الحكم الذي ثبت بالظن، لأن القرآن الكريم ثبت كله بالتواتر نقلا، بمعنى أنه نقل إلى النبي ماذا؟ بالتواتر. ولكن أحكامه منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. إذا القرآن كله ثبوته قطعي، وأما دلالته على الأحكام فمنها الظني ومنها القطعي، والسنة منها ما هو ثابت قطعي قطعا، ومنه ما هو ثابت، منها ما هو ثابت ظنا. ما هو الثابت من السنة قطعا؟ المتواتر. والثابت ظنا خبر الآحاد. وكذلك السنة في دلالتها، منها ما هو دال دلالة قطعية، ومنها ما هو دال دلالة ظنية. فتبين من هذا أن السنة الآحادية تنسخ الحكم القرآني الذي تكون دلالته ماذا؟ ظنية. إذن فالنسخ هنا للحكم وليس للفظ. فهمنا هذا؟ فهمنا الآن بأن السنة الآحادية تنسخ القرآن، وهي لا تنسخ لفظ القرآن الثابت بالتواتر، وإنما تنسخ حكمه الذي هو مضمون، تمام، الذي هو مضمون الدلالة. ومع ذلك فأمثلة هذا النوع، أمثلة هذا النوع تكاد تكون منعدمة، أمثلة هذا النوع تكاد تكون منعدمة. لقد مثل الشارح بمثال، ونجد بعض كثير منهم يمثلون بهذا المثال. ما هو المثال؟ شو المثال؟ أن يوصي بشيء لوالديه أو أقاربه، وهذا عام في كل والدين وفي كل وفي كل قريب. والحديث هو لا وصية لوارث هذا هذا خاص بماذا؟ بالورثة. خاص بماذا؟ بالورثة. فتحمل الآية على الحديث بماذا؟ بأي وجه؟ على سبيل التخصيص، فيقال يمنع من الوصية للوالدين إذا كانوا وارثين، أو إذا كان وارثين، وللأقارب إذا كانوا وارثين. أما إذا لم يكونوا وارثين فيجوز الوصية لهم. إذا كان الوالدان كافرين هل يدخلون في الحديث؟ نعم. إذا كان الأقارب كفارا هل يدخلون في الحديث؟ لا يدخلون في الحديث. الحديث يقول لوارث، وقد يكون الوالدان غير وارثين، كما إذا كان ماذا؟ كافرين أو رقيقين، كما إذا كان كافرين أو كان رقيقين، فيجوز له أن يوصي لهم. وكذلك الأقارب إذا كانوا كفارا أو كانوا أرقاء فإنه يجوز له أن يوصي لهم. إذن فتبين هنا أن الآية لم تنسخ بالحديث، وإنما هي من باب الجمع بين العام وبين الخاص. فهمنا هذا؟ إذن هذا المثال لا يدخل في باب النسخ. طيب، من يحفظ منكم مثال آخر؟ في الحقيقة لا نكاد نجد إلا مثالا واحدا، وهو الوارد في قوله سبحانه وتعالى من سورة النساء: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. والوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه من هذه الأمة يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاتل والمقتول. فالمفعول حكمهما الذي تضمنته الآية هو أن يؤذيا وأن يوبخا وأن يعيرا. فإذا تاب إلى الله تعالى ترك. الحكم واضح تماما. أما الحديث ما هو حكمه؟ الحكم الذي تضمنه هو القتل، ولكن هذا الحديث ضعيف، ومن شروط النسخ أن يكون الناسخ صحيحا، ويتعذر الجمع بين الناسخ والمنسوخ. هذا من شروط النسخ. ومن شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ. الحقيقة النسخ له شرطان: الشرط الأول عدم إمكان الجمع بين النصين، والشرط الثاني تأخر الثاني عن العلم بتأخر الثاني عن الأول. طيب، قلنا هذا الحديث غير صحيح، ولكنه تأيد بعمل الصحابة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا على وجوب قتل الفاعل والمفعول. إذن هذا هو المثال الذي يمكن أن يمثل به لهذا القسم الرابع الذي هو نسخ القرآن في السنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. نسخ المتواتر بالمتواتر هذا يشمل ماذا؟ يشمل نسخ القرآن في السنة المتواترة، ونسخ السنة المتواترة بالقرآن. نسخ السنة المتواترة بالقرآن. أما نسخ السنة المتواترة بالقرآن فهو واضح. مثاله تفضل. تماما، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاته إلى بيت المقدس هذا ثابت بماذا؟ السنة المتواترة واخذ نسخة بالمتواتر من القرآن والقرآن كله متواتر وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وكذلك نسخ القرآن بماذا؟ بالسنة المتواترة نسخ القرآن بالسنة المتواترة مثاله من يعثر منكم على مثال نسخ القرآن بالسنة المتواترة هذا يعني نسخ القرآن بالسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن فلا ترجعون للكفار لا هن حل لهم هذا بحق هذه الآية ناسخة للسنة هذه الآية ناسخة للسنة ما هي السنة في هذا الباب السنة هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية تعاقد مع الكفار على ألا يرجع إليهم أحدا جاء إليه ولكن الآية هنا نسخت ماذا نسخت هذا الحكم بقولها فلا ترجعوهن إلى الكفار إذن خرجت ماذا هو تعاهد بهذا هو اللي قلنا عشان قلت أي نعم تماما إذا كان هكذا قلت إذن الصواب هو أن يرجع إليهم كل من جاء إليه مسلما يعني ثم جاءت الآية فنسخت هذا الحكم ولكن المثال الذي نزندن حوله الآن هو مثال نسخ القرآن بالسنة المتواترة نسخ القرآن بسنة متواترة عن النبي لا هذا سبق أن استنى له بآية القبلة لكن هذه نسخ السنة المتواترة سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخها نعم نسخت القرآن صحيح نسخت كتاب الله تعالى هذا من باب نسخ التواتر بماذا بالتواتر إذن ما وجدتم لها مثالا نعم ابحثوا عن المثال إن شاء الله تعالى هنا يقول المؤلف رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر نسخ المتواتر بالمتواتر قلنا فيه كم في قسمان نسخ القرآن سنة المتواتر أو نسخ نعم قال ونسخ الآحاد بالآحاد نسخ الآحاد بالآحاد هذا واضح قد سبق ذكره نعم نعم هذا واضح نسخ الآحاد بالآحاد واضح ونسخ الآحاد بالمتواتر هذا واضح وقد سبقت أمثلته يعني نسخ الآحاد بالآحاد مثاله ما هو مثاله فزورها تماما نسخ الآحاد بالمتواتر سبق مثاله الآحاد بالمتواتر نعم نسخ الآحاد بالمتواتر يعني نسخ السنة التي وردت بالآحاد في القرآن الكريم قال هذه المسألة التي منعها المؤلف رحمه الله وطائفة من العلماء معه الصواب وأنه يجوز نسخ المتواتر للآحاد سواء كان قرآنا أو سنة قال إذا عرفنا في هذا الأخير أقسام النسخ وأنه ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة ينقسم أولا إلى تفضل نعم القسمة الأولى نعم إلى ثلاثة أقسام أيوة نعم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول نسخ الرسم والحكم الثاني والثالث تمام القسمة الثانية التي ينقسم إليها بدل وغير بدل القسمة الثالثة هذا البدن، البدن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسمة الرابعة، القسمة الرابعة وهي يلا هي ثم و لا ثالث نفخ، نعم نفخ الكتاب في السنة. أي هذه الأقسام الذي هو محل خلاف؟ أي هذه الأقسام؟ نفخ الكتاب في السنة، والراجح فيه هو الجواز. لماذا؟ لأن النفخ محله الحكم، والحكم يثبت بدليل ظني كما يثبت بدليل قطعي. إذا نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين. من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السابع هذه الحصة من متن الورقات لإمام الحرمين، وكانت الحصة الماضية فيما تبقى من الكلام على النسخ. النسخ سبق تعريفه أولا، ثم سبق تقسيمه إلى أنواع متعددة باعتبارات مختلفة. ما هو تعريف النسخ في اصطلاح الشرع؟ ايش تعريف النسخ؟ هو الحكم الشرعي في دليل الشرعي على وجه ما نعم مع تراخي الثاني عن الاول، مع تراخي الثاني عن الاول. طيب ينقسم انقساما اولا باعتبار ما هو هذا الانقسام الاول؟ نعم نعم الانقسام الاول شو الانقسام؟ باعتبار الناسخ والمنسوخ الى اقسام. تفضل. الى ثلاثة اقسام. القسم الاول تفضل. نعم ما نسخ لفظه ومعناه. والثاني تفضل ان شاء الله. نعم ما نسخ لفظه فقط دون معناه. والثالث نعم تفضل. ما نسخ معناه دون لفظه. اي الثلاثة اكثر؟ يعني اي الثلاثة اكثر؟ نعم اي ثلاثة؟ نعم ايها اكثر اقول. نعم ما نسخ حكمه وبقي لفظه، هذا هو الاكثر من الثلاثة، وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه. طيب المثال الاول، المثال الاول، مثال الاول، القسم الاول يعني ترجموهم البتة يعني لأن تفضل. نعم يلا الاول اذكر لنا مثال الاول. الاول نعم ما نسخ تفضل. نعم ما نسخ لفظه ومعناه يعني بالترتيب. نعم ما نسخ لفظه ومعناه تفضل. ما نسخ لفظه هو معناه ما زي كنت عبره. عشر رضعات معلومات يحرمنا، يعني مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخت خمس وبقية خمس. هذا مثال لما نسخ لفظه ومعناه معا. والثاني من الأمثلة الثاني نعم نعم مثال تفضل. آية العدة وآية المصابرة وآية وجوب الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نسخها، هذا كثير في القرآن الكريم. وأما الثالث، القسم الثالث يعني نعم ما نسخ، لا ما نسخ لفظه بقية. ما نسخ مثاله، مثاله نريد له مثال. نعم آية الرجم وهي ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله كان فيما نزل من القرآن، كان فيما كان يقرأ من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهم البتة المتكلم من الله والله عزيز حكيم. إذن هذه أقسام ثلاثة ينقسم إليها النسخ باعتبار الناسخ والمنسوخ، أو باعتبار نسخ اللفظ والحكم معا، أو اللفظ فقط أو المعنى فقط. أما الانقسام الثاني الذي ينقسم إليه، نعم، ينقسم إلى بدل وإلى غير بدل. يعني ينقسم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. ما هو ضابط الذي هو بدل؟ ما هو ضابطه؟ ضابط البدل، نعم، أو قل ما حل فيه، ما حل فيه حكم آخر بدلا من الحكم المنسوخ. ما حل فيه حكم آخر بدلا من الحكم المنسوخ، هذا نسميه بالنسخ إلى بدل. طيب، هذا النوع ينقسم أيضا في حد ذاته إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ نعم، نعم، إلى ما هو أغلظ أو أشد. مثال الأغلظ، نعم، تفضل. نعم، نعم، وجوب الصيام بدلا من الفدية أو الصيام، أو قل تعيين الصيام بدلا من التخيير، تعيين الصيام بدلا من التخيير بينه وبين الفدية. هذا نسخ إلى أغلظ. الثاني من الأقسام إلى ما هو أخف. مثاله نعم، نعم، آية المصابرة، تماما، وقع فيها النسخ من الأثقل. ما هو الأثقل؟ ما هو الأثقل من هذا المكان؟ نعم، صحيح، مواجهة العشرة للمئة أو المئة للألف، إلى مواجهة، أيوة، تمام. المثال الثالث أو القسم الثالث، تفضل. ما نسخ إلى مساوي له، مثاله، نعم، نعم، استقبال القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فهذا ليس فيه أخف ولا أثقل، لأن المصلي لا يزيد شيئا لا على الأول ولا على الثاني، ليس فيه زيادة، بمعنى أنه لو رجع من التوجه الأول من بيت المقدس إلى التوجه الثاني وهو الكعبة، لا يكون قد زاد شيئا ولا قد نقص شيئا. ولكن من جهة أخرى، فإن التوجه إلى بيت الله الحرام أفضل من التوجه إلى البيت المقدس. لماذا؟ إلى بيت المقدس، إيش لماذا؟ لأنه قبلة جميع الأنبياء. طيب، وأما النوع الثاني الذي يقابل النسخ إلى بدل هو النوع الثاني الذي يقابل النسخ إلى بدل، إلى غير بدل. مثال، أريد له مثالا، نعم، مثالا، نعم، تماما، مثال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذا عندما نسخ لم يحل محله حكم آخر، فصار من باب النسخ إلى غير بدل. ثم ينقسم النسخ كما سبق انقسام آخر. ما هو هذا الانقسام، وما هو الاعتبار الذي بسببه صار هذا الانقسام؟ نعم، نعم، باعتبار، نعم، الناسخ والمنسوخ. الحق باعتبار الناسخ والمنسوخ ينقسم أيضا إلى كم؟ نعم، تفضل، إلى أربعة أقسام، تماما. القسم الأول من هذه الأربعة، تفضل، نسخ الكتاب بالكتاب. هل في هذا النوع من النسخ خلاف أو ليس فيه من خلاف؟ نعم، نعم. وما اشباههما مما هو كثير في القرآن الكريم. اسم الثاني نعم نسخ السنة بالسنة. تمام، نسخ السنة بالسنة، هل يوجد خلاف او لا خلاف فيه يعني؟ نعم، نسخ السنة بالسنة لا ليس فيه خلاف، نسخ السنة بالسنة ليس فيه خلاف. نعم نعم نعم، الخلاف صحيح كي يوجد في النسخ المتعلق بالمتواتر بالأحادية، هذا فيه خلاف، ولكن نسخ السنة بالسنة حين تكون أحاديتين معا أو متواترتين معا فلا خلاف فيه، لكن إذا كانت إحداهما متواترة والأخرى أحادية هذا فيه خلاف. والصحيح هو جواز النسخ، أي جواز نسخ المتواتر بالأحادية. مثال هذا النوع من النسخ نعم تزورها. تماما، القسم الثالث من الأقسام إن شاء الله نعم، نسخ الكتاب بالسنة أو نسخ السنة بالكتاب، على هذا الترتيب نمشي، نسخ السنة بالكتاب هذا هل فيه خلاف أو ليس فيه خلاف؟ نعم، إذا نسخ السنة بالكتاب ليس فيه خلاف. طيب لماذا لم يكن خلاف في هذا النوع؟ لماذا لم يكن فيه خلاف؟ نعم تفضل. نعم نعم، لأن القرآن أقوى من السنة، لا يمكن أن يكون فيه خلاف. عندك جواب أنت؟ أي نعم، يعني سماه تخصيصا، الشافعي يسميه تخصيصا. نعم، على كل حال ليس في إنكار لذاته، فيش إنكار لذاته. إذا المهم عندنا أن هذا النوع وهو نسخ الكتاب بالسنة موجود بكثرة، ومن أمثلته نعم نعم تمام، نسخ استقبال بيت المقدس في آية القبلة وهي قول الله عز وجل. نعم، وهو كذلك. بقي القسم الرابع، ما هو القسم الرابع؟ نعم، نسخ القرآن بالسنة، وهذا فيه خلاف كما سبق، فيه خلاف، بل ذهب الجمهور إلى عدم جوازه، ولكن الصواب هو طيب القول الذي قال بعدم جوازه ما هي حجته؟ ما هي حجته؟ ثم لأن المنسوخ أقوى في الثبوت، أقوى في الثبوت من الناسخ. لماذا؟ لأن القرآن قطعي الثبوت، والسنة منها ما هو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني الثبوت. طيب لكن قلنا بأن الصواب هو نعم، ما هو الدليل على أن هذا القول هو الصواب يعني؟ نعم نعم، لأن النسخ يتعلق بالأحكام، والأحكام كما تثبت بالقرآن تثبت بالسنة، كما تثبت بالقرآن تثبت بالسنة، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، والآية فيها المعنى كثيرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه. طيب مثال نسخ الكتاب بالسنة، نسخ السنة بالكتاب مثاله نعم نعم، لكن هذا قلنا بأنه ليس من النسخ على القول الصواب، وإنما هو تخصيص، ذكرنا له مثالا نعم عن اللحوم الحمر الأهلية نعم، الحديث البخاري يعني نسخ قول الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، لأن هذه الآية تضمنت حصر ماذا؟ حصر المحرمات، ولم يدخل من بينها الحمر الأهلية، لا لكن جاء الحديث فنسخ هذا الحصر الذي تضمنته الآية. هكذا مثل بعض